بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أيها الإخوة في الله، هذا الدرس 35 بعد 200، وهو إن شاء الله أول الدروس في غزوة الحديبية في سنة 6. قالوا، يقول ابن واقد، نبدأ به: حدثنا فلان وفلان حتى عد أكثر من 16، أكثر والله 17، حوالي 20 رجل، كلهم من كبار الرواة ومشاهيرهم، منهم موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي، منهم عبد الله بن يزيد الهذلي، منهم أسامة بن زيد بن أسلم الليثي، منهم عبد الرحمن بن عبد العزيز من آل حزم، ومنهم عاصم بن عمر بن قتادة. المهم أنهم من قال: وكل قد حدثني من هذا الحديث بطائفة، وبعضهم أوعى لهذا الحديث من بعض، وكذلك غير هؤلاء المسمين قد حدثني من أهل الثقة، وكتبت كل ما حدثوني. وأنا أكرر أن ابن واقد متميز في حسن الرواية، يجمع الروايات كلها أمامه ثم يسوق الحديث سياقها لذيذة، وينقل الزاوية من كل ناحية، يعني سبحان الله، كأنه يعني ما تم الحديث. قالوا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى في النوم رؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي، أنه دخل البيت العتيق الحرم مكة، وحلق رأسه، وأخذ مفتاح البيت، وعرف مع المعرفين أيضا في عرفة. هكذا كانت الرؤيا حسب هذه الرواية: دخل البيت وحلق رأسه وأخذ مفتاح البيت وعرف مع المعرفين. فلما أصبح قصها على أصحابه عليه الصلاة والسلام، واستبشروا استبشارا عظيما، وكانوا قد يعني بلغ بهم الشوق إلى مكة، وإلى تعرفون الشوق إلى مكة، سبحان الله، جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، مثابة ما يقضون منها الأوطار، لكن أحيانا يزيد معك الشوق إلى مكة حتى يبلغ يعني شيء عظيم، بحيث أنك خلاص يكون هجراك وهمك متى ترى البيت ومتى تركع فيه وتسجد، فلا يهدأ لك بال حتى تذهب إلى البيت. الصحابة رضي الله عنهم، خاصة المهاجرين، وكذلك الأنصار، الأنصار كانوا ما يتركون الحرم حتى في جاهليتهم، يحجون هذا البيت كل سنة ويعتمرون، كل ما أحد حصل فراغ وعنده راحلة ذهب إلى البيت. وأما عاد أهل مكة فالشوق أعظم، لهم الآن 6 سنوات من الهجرة. فلما قص على أصحابه استبشروا وتناقلوها بينهم، وفرحوا أشد الفرح، وهاجت الأشواق أشد ما يكون. فاستنفر عليه الصلاة والسلام أصحابه إلى العمرة، عمرة، فأسرعوا وتهيئوا الخروج، كلهم أسرعوا إسراع شديد وتهيئوا للخروج. وقدم عليه بسر ابن سفيان الكعبي في ليال بقين من شوال سنة 6، في ليال بقين من شوال سنة 6، هذا بسر ابن سفيان الكعبي من خزاعة. فقدم مسلم، فيما أظن أن كعب، هذه كعب خزاعة، فقدم مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرا له، وهو على الرجوع إلى أهله، أسلم وزار النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينوي الرجوع إلى أهله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بسر، لا تبرح حتى تخرج معنا، فإنا إن شاء الله معتمرون. فأقام بسر بن سفيان عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاع له بدنا، يشتري له البدن الهدي. فكان بسر يبتاع البدن من السوق ويبعث بها إلى ذي الجدر، ذي الجدر على طريقه، يعني في جنوب المدينة جهة عير، وكانت ابن النبي صلى الله عليه وسلم هناك حتى حضر خروجه صلى الله عليه وسلم. فأمر بالبدن فجلبت إلى المدينة، ثم أمر ناجية بن جندب الأسلمي من أسلم، وبعضهم يقول الأشهلي، أن يقدمها إلى ذي الحليفة، واستعمل على هديه ناجية بن جندب هذا رضي الله تعالى عنه. وخرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه ولا يشكون أنه فتح مكة، يعني دخول البيت ما يكون، يعني كأنهم عرفوا أن قريش ما، فقالوا أكيد أن هذا الفتح، يعني خلاص، خاصة أنه قال لهم بالعام الماضي الآن نغزوهم ولا يغزونا، وقال أيضا لن تبلغ قريش مثل هذا الجمع مرة أخرى. في الرؤيا وهم موقنون أنه وحي، رؤيا الأنبياء وحي، لأن الشيطان ما يتسلط عليه، لا يأتيهم احتلام ولا يدخل الشيطان في رؤاه، ما يستطيع، ما له عليهم سلطة، حتى الاحتلام ما يحتلمه الأنبياء، لأن احتلام إنما هو سبحان الله أصل من الشيطان. فالمراد أن هذا رؤيا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرهم أن قريش خلاص وصلت منتهاها، وقال الآن نغزوهم ولا يغزونا، فلا يشكون أنه فتح. قال لأجل الرؤيا التي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجوا بغير سلاح إلا السيوف في القرب، كل واحد سيفه في غمده، وساق قوم من أصحابه الهدية من أهل القوة، يعني اللي عندهم قوة مال، أبو بكر وعثمان وعبد الرحمن وطلحة وأمثالهم، ساقوا هديا حتى وقف بذي الحليفة، وساق سعد بن عبادة بدنا أيضا رضي الله تعالى عنهم جميعا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أتخشى يا رسول الله علينا من أبي سفيان بن حرب ومن أصحابه ونحن لم نأخذ الحرب عدتها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أدري، ولست أحب أن أحمل السلاح معتمرا، يعني أنا معتمر كيف أحمل السلاح؟ فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله، لو حملنا السلاح معنا فإن رأينا من القوم ريبا كنا معدين لهم. فقال عليه الصلاة والسلام: لست أحمل السلاح، إنما خرجت معتمرا. يكرر هذا: لست أحمل السلاح، إنما خرجت معتمرا، يعني خاضع وذليل لله عز وجل ولا أريد اللي. قال: واستخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم الأعمى رضي الله تعالى عنه، أعمى البصر مبصر البصير أو الله، وقتل شهيد هذا مع أن الله قد عذره. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة يوم الاثنين لهلال ذي القعدة، فاغتسل في بيته عليه الصلاة والسلام، ولبس ثوبين من نسج صحار، صحار في عمان وصحار في اليمن، كانت الثياب مستوردة، الثياب ما تأتي الحجاز إلا استيراد، إما الجبة الشامية ولا يمانية وأكثرها من اليمن، وكانت العرب في الحجاز ما تعرف الخياطة ولا عندهم خياطين، إنما هو الأزر والأردية، يعني قطعة قماش على الجزء الأسفل وقطعة قماش على الجزء الأعلى، لكن أنها تكون على هيئة قميص أو بردة أو جبة، هذه كلها استيراد، لكن هم قطعتين فقط من الأقمشة ويلبسون، كحال كثير من أهل اليمن الآن، وإن كان أهل اليمن ربما يتزيرون بالإزار لكن يلبسون القمص. قال: فاغتسل في ثوبه ولبس ثوبين من نسج صحار عليه الصلاة والسلام، وأنيخت راحلته القصواء. القصواء أخذنا قريبا في الأضاحي أن العيب اللي يكون في الأذن تكون مقطوع من أذنها شيء تسمى قصواء، والعظباء المعضوبة الأذن كلها أو القرن أو كذا في غير الإبل. قال: أنيخت عند بابه فركبها عليه الصلاة والسلام صباح يوم واحد القعدة، وخرج المسلمون فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة، وإذا كان مثل حجة الوداع سيصليها قصرا لأن ذي الحليفة خارج البنيان، ثم دعا بالبدن فجللت، يعني البست الأجلة، الأجلة مثل الغطاء تكريم لها، ثم أشعر بنفسه منها عدة. الإشعار أن تأخذ الشفرة السكين وتأتي إلى سنامها، الشحم السنام اللي فوق الأيمن، فتشقه فيسيل الدم فتسلته، فمن رآها، هذه علامة عند العرب، من رآها عرف أنها بدن فلا يتعرض لها، فأشعرها عليه الصلاة والسلام في الجانب الأيمن عدة منها، ثم وهن موجهات إلى القبلة في الشق الأيمن، موجهات القبلة، فيأتي من ناحية الشق الأيمن ويشعرها حتى أشعر عدة منها، ويقال دعا ببدن واحدة فأشعرها في الجانب الأيمن، ثم أمر ناجية بن جندب الأسلمي هذا بإشعار ما بقي، وقلدها أيضا نعلا نعلا، يأخذ نعال ثم يضعها قلادة فيها. قال تعالى: لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. وقال الله: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. قال: وهي 70 بدنة، 70 بدنة فيها جمل لأبي جهل غنمه يوم بدر، في أنفه برة من فضة، حلقة من فضة، وكان معروف يعني، وكان هذا يغيظ الكفار، جمل أبي جهل، جمل مسمى معروف يعني نادر في عند العرب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم غنمه يوم بدر، وكان الجمل يكون في لقاحه بذي الجدر، يكون مع اللقاح، وربما أنه يعني اتخذ فحلا له لإبله. قال: وأشعر المسلمون بدنهم وقلدوا النعال في رقاب البدن، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر بن سفيان الكعبي، هذا الذي أسلم حديثا، دعاه من ذي الحليفة فأرسله عينا له، وقال: إن قريشا قد بلغها أني أريد العمرة، فخبر لي خبرهم ثم ألقني بما يكون منهم. فتقدم بسر بن سفيان أمامه، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عباد بن بشر، عباد بن بشر هذا اللي كان له في الخندق أمر عظيم، وقبل الخندق بأيام إلى أن قتل في اليمامة. أما في اليمامة فكان اليمامة له ذلك اليوم، له ولأبي دجانة وللبراء بن مالك، وقتلوا الثلاثة سوا. قال: فقدم عباد بن بشر أمامه طليعة في خير المسلمين 20 فارسا، كان فيهم رجال من المهاجرين والأنصار، منهم المقداد بن عمرو فارس، وأبو عياش الزرقي فارس، والحباب بن المنذر بن جموح فارسا، وعامر بن ربيعة فارسا، وسعيد بن زيد 11 فارسا، وأبو قتادة الحارث بن ربعي أو النعمان بن ربعي على خلاف فارسا، ومحمد بن مسلمة فارسا، في عدة من الفرسان، ويقال أميرهم سعد بن زيد الأشهلي رضي الله تعالى عنه، وهذا كان الأمير أيضا في غزوة ذي قرد، هذا اللي غضب على حسان لما أن قال فوارس المقدادي. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، مسجد الحليفة، فصلى ركعتين، ثم خرج ودعا براحلته فركبها من باب المسجد، فلما انبعثت به الراحلة استقبلة القبلة أحرم ولبى بأربع كلمات لا يزيد عليهن: لبيك اللهم لبيك كلمة، لبيك لا شريك لك تنتهي بلك كلمة، لبيك إن الحمد والنعمة لك تنتهي بلك كلمة، والملك لا شريك لك تنتهي بلك كلمة، أربع كلمات. وأحرم عامة المسلمين بإحرامه، ومنهم من لم يحرم إلا من الجحفة، وهذا في فائدة أن إذا كان لك ميقاتين لك أن تؤخر الإحرام إلى الميقات الثاني، مثل نحن أهل مكة الآن لنا ميقاتين إذا مررنا بقر المنازل أو الجحفة، بيوتنا ميقات، قر المنازل ميقات، فإذا مررنا بقر المنازل حتى ونحن ننوي الحج والعمرة لنا أن نؤخر الميقات الإحرام إلى بيوتنا، لأنها هي ميقات أيضا، ولكن لا نتجاوز البيوت. قال: وسلك طريق البيداء، البيداء إذا خرجت من الحليفة تصعد إلى المغرب وليس إلى الجنوب، تذهب كأنك ذاهب إلى جهة البحر، ثم يأتيك طريق مكة السابل. وخرج معه المسلمون 16 مئة، يعني 1006، هذه طريقة في العد القديم يعدون بالمئات، 16 مئة، ويقال 1400، ويقال 1525 رجل. إذن المكثر يقول 1600، والمقلل 1400، والمتوسط 1500، يدرون على هذا. خرج معه من أسلم 100 رجل، ويقال 70 رجل، وأقرع بين نسائه، فكان السهم طار لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يخرج معه من نسائه إلا هي. في المريسيع خرجت هي وعائشة، لكن هنا خرجت هي لوحدها رضي الله تعالى عنهن جميعا. كان عنده في الحديبية كان عنده من النسوة سودة وعائشة ثنتين، وحفصة وزينب بن جحش وجويرية وريحانة وأم سلمة، عنده 7، عائشة وسودة وحفصة وجويرية وزينب وريحانة، والسابعة هم سلمة. وفي سنة 7 سيأخذ 3 أخريات، صفية وميمونة وأم حبيبة عليه الصلاة والسلام. فطار السهم لأم سلمة، وخرج معه 4 نسوة، أم سلمة وأم عمارة هذه البطلة هذه، وأم منيع وأم عامر الأشهلية، النساء الثلاث هذه من الأنصار، نسيبة هذه وأم منيع وأم عامر، سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. يعني تخرج في الحروب طاحنة بين الرجال، تداوي الجرحى وتسقي هذا وتفعل كل شيء. وأم عمارة كانت تقاتل يوم أحد قتال، حتى النبي صلى الله عليه وسلم رأى الرجال يهربون فقال ألقوا ما أبي أيديكم من السلاح لمن يقاتل، ألقوه لأم عمارة أولادها رضي الله عنها. وفي مسيلمة الكذاب قطعت يدها، لأن مسيلمة قتل ابنها حبيب بن زيد، وقتله ابنها عبد الله بن زيد بن مازن العاصمي، راوي حديث الوضوء. أحيانا أنا أريد أقول وضوء فأقول الأذان. الأذان راويه عبد الله بن زيد بن عبد ربه، والوضوء عبد الله بن زيد بن عاصم المازني اللي هو ابن أم سلمة، ولها أولاد من رجل آخر اللي هو غزية بن عمر، لها أولاد منه. فالمراد هذه الأربع نسوة. انتبهوا لكل التفاصيل لأن هذه كلها ستأتي في سورة الفتح، ومن حسن التوفيق أن الآن فرغنا منها في التفسير. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بالأعراب الذين بينه وبين مكة والمدينة، أسلم وغفار ومزينة وجهينة وكنانة والقبائل هنا، قال فيستنفرهم أن يخرجوا معه، فيتشاغلون بأموالهم، يعني يعتذرون بأموالهم وأبنائهم وذراريهم، كل هذا سجل في القرآن. شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لهم. قالوا هم بنو بكر من كنانة ومزينة وجهينة وغيره، ويقولون بينهم، يعني الكلام الظاهر شغلتنا أموالنا وأهلنا، ويقولون بينهم أيريد محمد أن يغزو بنا إلى قوم معدين مؤيدين في الكراع وفي السلاح ولهم ثأر قديم، يعني قريش، وإنما محمد وأصحابه أكل الجزور، يعني لو اجتمعوا على الجزور يأكلون قليلين، لن يرجع محمد وأصحابه من سفرهم هذا أبدا، سيستأصلون بالكلية، هؤلاء قوم لا سلاح معهم ولا عدد معهم، وسيقدمون على قوم حديث عهدهم بمن أصيب منهم ببدر وأحد والخندق وغير ذلك. أيضا هذا سجله القرآن عليهم على المخلفين، هؤلاء ليسوا منافقين خلص، لكن ضعاف الإيمان. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قال تعالى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا زين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الخيل أمامه اللي فيهم عباد بن بشر، قيل إن عباد بن بشر هو الزعيم وقيل سعد بن زيد، والأكثر عباد بن بشر. قال الخيل أمامه، ثم بعد ذلك ناجية بن جندب الأسلمي ومعه الهدي ومعه فتيان من أسلم يساعدون في الهدي، الهدي كثير، النبي صلى الله عليه وسلم لوحده أهدى 70 بدنة، والصحابة معه سعد بن عبادة معه. قال وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصبح يوم الثلاثاء بملل، ملل الآن اللي جهة الفريش يسمونه فريش ملل، أيضا موجودة باسمها على طريقهم، فراح من ملل رواح، يعني بعد ما بردت الشمس، وتعشى بالسيالة معروفة الآن باسمها أيضا، ونام بها ثم أصبح بالروحاء، فلقي بها أصراما من بني نهد، نهد من قضاعة، وقضاعة تفرقت شذر مذر، الآن طرفهم في حضرموت من قضاعة من نهد ومن كثير ومن، وطرفهم الآخر في الشام كلب، ومنهم جهينة ومنهم، وأنا ذكرت هذا في قناة العرب، يعني هم من أعجب القبائل، ما لهم وحدة متماسكة، موجود منهم في تثليث، موجود منهم في نجد، موجود الآن منهم في شقرة بني زيد من قضاعة، وموجود في بيشة ورنية، وموجود الآن حملهم الأكثر في الساحل جهينة وبلي من قضاعة، قبائل اللي كانت في وادي القرى من قضاعة. فهذا الآن بني نهد، النهدي قضاعي، أصرام منهم، الأصرام جماعة معهم نعم وشاء إبل وغنم، فدعاهم عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام فلم يستجيبوا وانقطعوا من الإسلام سبحانه، رفضوا. ثم بعد ذلك أرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن مع رجل منهم، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل منهم اللبن وقال لا أقبل هدية مشرك، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاع منهم، فابتاعوه من الأعراب، يعني اللبن شراء، فسر القوم لما اشتروا منهم، وجاءوا بثلاثة أضب، جمع ضب، أحياء يعرضونها، يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتروا منهم ما معهم، أخذ الصحابة اللي مع دراهم يشتروا من الأعراب، اللي يشتري لبن ولا كذا، ففرح الأعراب أن أحد يشتري منهم ويريدون الدراهم، فجاءوا بثلاثة ضباب أحياء يعرضونها، فاشتراها قوم أحلة من العسكر، يعني لم يحرموا بعد، بعضهم أحرم من الحليفة وبعضهم سيحرم من الجحفة، فأكلوا من الضباب وعرضوا على المحرمين فأبوا، حتى سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال كلوا، فكل صيد ليس لكم حلال في الإحرام تأكلونه إلا ما صدتم أو صيد لكم، إلا ما صدتم أو صيد لكم أي لأجلكم. وهذا في فائدة إن النية تؤثر حتى في الأعيان. شوف هذا الضب لو صيد لي كان علي حراما، بل قال الإمام مالك هو أشد حرمة من الميتة، يقول لو كان محرم وبلغ الضرورة وأمامه ميتة أو أن يصيد هذا، فقال يأكل ميتة ولا يأكل من الصيد، وذكر حجة قوية له في ذلك. لكن شوف النية، إذا صيد لك أصبح أحرم عليك من الميتة، وهذا يرد على الشافعي الذي لا يعتبر النيات في العقود، مع أنه هو اللي قال الملمح هذا. قالوا يا رسول الله فوالله ما صدنا ولا صادته إلا هؤلاء الأعراب، أهدوا لنا يعني وباعوه وما يدرون أن يلقونا، إنما هم قوم سيارة كحال الأعراب، يصبحون اليوم بأرض وهم الغد بأرض أخرى، يتبعون الغيث، وهم الآن يريدون سحابة وقعت في الخريف بفرش ملل، الفرش الموضع اللي يكثر فيه النبات الآن أظن اسم الفريش، الآن يقول يريدون سحابة من الخريف وقعت بفرش ملل، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل من الأعراب فسأله أين تريدون، فقال يا محمد ذكرت لنا سحابة وقعت بفرش ملل منذ شهر، فأرسلنا رجلا منا يرتاد البلاد، فرجع إلينا وخبرنا أن الشاة قد شبعت وأن البعير يمشي ثقيلا مما جمع من الحوض وأن الغدر كثيرة مروية، فأردنا أن نلحق بذلك. سبحان الله الآن لا زالت هذه طريقة البادية إلى اليوم، يرسلون الرائد العساس، ولا بد أن يكون ذكي وغير متعجل ويفهم في النبات ويفهم في الأرض ويفهم، والشاة تشبع قبل ثم الحوار يشبع ثم البعير الكبير يشبع بعد ذلك على حسب طول النبات، فيخبرهم بتفاصيل تحملهم على اتخاذ القرار هل يرحل أو ما يرحل، ولا بد أن يكون الرائد لا يكذب أهله ويكون أيضا غير متعجل، ولا بد أن يرى النبت يرى في وقت من النهار، لأنك إذا رأيته في الأصيل تراه أطول وأجمل. المهم أن هذا سيتخذ قرار في الرحيل بسببه، ولذلك هذا الرائد أخبرهم أن الشاة شبعت والبعير يمشي ثقيل مما جمع من الحوض والغدر كثيرة ومروية، يعني تكفيهم. وأنا أعتذر إن أي شيء ترى التصحيفات كثيرة كأني أمشي في ألغام. طيب قال أبو قتادة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية من المحل ومن المحرم، حتى إذا كنا بالأبواء الآن بعد ما تعدوا السيالة يدخلون يسار من عند المسيجيد، الآن يدخلون بين الجبال، هذا طريق السابلة، حتى يخرجون على الأبواء ثم يخرجون على الجحفة ثم يتياسرون مع قديد وعسفان إلى مكة. قال إذا كنا بالأبواء وهو المكان الذي دفنت فيه أمه عليه الصلاة والسلام، قال أبو قتادة وأنا محل رأيت حمارا وحشيا، هذا الحديث الصحيحي حمار وحشي، سبحان الله، وهذا يدلك على أن الجزيرة كانت مليئة بالصيد. يقولون والله أعلم أنه منذ أن حفرت قناة السويس انقطع الأمداد من حيوانات أفريقيا ما أن تأتي للجزيرة، ثم أكمل على الباقي السلاح هذا. قال فرأيت حمارا وحشيا فأسرجت فرسي فركبت، فقلت لبعض أصحابي ناولني صوتي فأبى أن يناولني لأنه محرم، فقلت الآخر ناولني رمحي فأبى أن يناولني، قال فنزلت من الفرس فأخذت صوتي ورمحي ثم ركبت فرسي فحملت على الحمار حتى قتلته، فجئت به أصحابي المحرمين والمحلين، فشك المحرمون في أكله حتى أدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد تقدمنا بقليل، فأدركناه فسألناه عنه فقال أمعكم منه شيء؟ قال فأعطيته الذراع فأكلها حتى أتى على آخرها وهو محرم عليه الصلاة والسلام، لأنه ما صيد للمحرم صيد للمحلين. فقيل لأبي قتادة، وأظن أبو قتادة ما أحرم لأنه فارس، يعني أي طوارئ يكون هو اللي، والمحرم ما يصلح له القتال يعني ما حتى ما يتهيأ له، فأظن أن الفرسان أخروا الإحرام. فقيل لأبي قتادة ما خلفكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال طبخنا الحمار الوحشي فلما نضج نحقناه وأدركناه. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الهذلي عن عبد الله بن عباس، هذا أخص أصحاب ابن عباس، ولذلك يقول الزهري هذا الحديث من رواية الزهري، يقول الزهري: كنت أظن، رحل الزهري هنا وهنا إيلاته، أظن أني حصلت من العلم شيئا كثيرا، فلما جلست عبيد الله الهذلي كنت لا أسأله عن مسألة إلا انفجر منه بحر، فأدركت أني في شعب صغير من العلم. لكنهم أهل صمت هؤلاء القوم وهالعبادة، العلم قد كظموا عليه ويخرجون في وقته في فتوى في قضاء، والباقي في عمل، في عمل. القوم أوتوا العمل ومنعوا الجدل، سبحان الله. فالزهري كان يقول: كأني يعني أعجبت بما حصلت من العلم، فلما جلست عبيد الله هذا كل ما تكلمت في مسألة وإذا أنا في زاوية صغيرة من العلم، وإذا هو بحر متلاطم. وهو من أخص أصحاب ابن عباس، قال عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة، هذا ليثي، هذا من كنانة، أنه حدثه أنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبواء يومئذ بحمار وحشي، إذن كانت تكثر هناك حمر الوحش، فأهداه له فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها، في فرق بين هذا وبين حمار أبي قتادة. قال الصعب: فلما رآني وما بوجهي من كراهية رد هديتي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. هذا والله أي شيء لازم توضحه، ترى مراعاة المشاعر والاهتمام بها، يعني هو رأى تغير وجهه ما سكت عليه الصلاة والسلام، قال: إنا لم نرده عليك، مهانة لك أو احتقار لك أو شيء، بس لأن حرم ما يحل لنا. ها، قال: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ الصعب بن جثام، فقلت: يا رسول الله، إنا نصبح العدو والغارة في غلس الصبح، فنصيب الولدان تحت بطون الخيل، يعني تطأها الخيل. فقال عليه الصلاة والسلام: هم مع الآباء، يعني إن كان ولا بد هم منهم. قال: وسمعته يومئذ يقول: لا حمى إلا لله ولرسوله. يعني الحمى ما تحمي الأرض لمصلحتك الشخصية، الأرض لله، الناس شركاء في الماء وفي الكلى وفي النار وفي العشب. وعمر لما أراد أن يحمي الربذة تغيرت الأعراب، يعني القبائل العربية تغيرت، يعني لماذا يحمي الربذة؟ فقال عمر: والله إنها أرضه، والله إنها أرضه. شفت يعني ملكية القبائل، صحيح أن الدولة ملكية أعلى، لكن القبائل هذه يعني هذا أرض له عرفا، ولذلك الدولة تراعي هذا، فتمنع قبيلة أخرى أن تسكن في محل القبيلة هذه، ولهم الأولوية في أماكنهم. فقال عمر: والله إنها أرضه، قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها ومات آباؤهم بسببها، والله لولا أن أحمل في سبيل الله ما حميت شبرا قط، لأن القبائل تتغير وجوهها وقلوبها إذا حميت أرضهم. فقال عليه الصلاة والسلام: لا حمى إلا لله ولرسوله. ويقال إن الحمار يومئذ كان حيا، أهداها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي. إذن الصعب بن جثام المبروك هذا المبارك حفظ لنا 3 سنن: لم نرده إلا أن حرم، وهم مع الآباء الأطفال، ولا حمى إلا لله ولرسوله. هذا بس في ثواني قابل بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى نعرف بركة الصحابة. ثم تقدم الجيش. قال أبو رهم الغفاري، هذه ترجمنا لهم قريبا كلهم، حتى الصعب بن جثام في آخر الحلقة قبل الماضية، قال أبو رهم الغفاري: فلما نزلوا الأبواء تقدم أيماء أو إيماء بن رحضة بن خفاف الغفاري، هذا من زعمائهم أيضا ترجم لهم، وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم جزرا ومئة شاة بعث بها مع ابنه خفاف بن إيماء أو بن أيماء بن رحضة الغفاري، وبعيرين يحملان اللبن، الهدية جزر إبل ومئة شاة وبعيرين موقرة باللبن تحمل اللبن. ابن سعد في الطبقات يعني عمدة الكبرى على الواقدي، أكثر ما في الطبقات ابن سعد من الأخبار، خاصة فيما يتعلق بالصحابة عن الواقدي، وهو يذكرها بالسند، يعني ما يجحد فضل الواقدي، يذكرها دائم، محمد بن عمر. قال: فانتهت الهدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال خفاف بن أيمة: يا رسول الله، إن أبي أرسلني بهذه الجزر وهذه الغنم وهذا اللبن إليك هدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى حللتم ها هنا؟ وهذا أيضا فيه أن العرب تستخبر الأخبار، سأل النهديين وسأل الغفاريين، يسأل: متى حللتم؟ وش جاكم؟ الأمطار؟ من عندكم؟ متى حللتم ها هنا؟ قال: قريبا. قال خفاف: هذا كان ماء عندنا قد أجدب، فسقنا ماشيتنا إلى ماء ها هنا. مجتمع حيوي، مجتمع البادية حيوي متحرك، ولذلك إذا فقهوا ما يردهم شيء، أكثر الصحابة ماتوا في أنحاء الدنيا، بينما المجتمع الزراعي لا، مغروس في الأرض، ضعيف التحرك، إلا الأنصار رضي الله تعالى عنه، لأن الأنصار ليس زراعي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكيف البلاد ها هنا؟ قال: يتغذى بعيرها، وأما الشاة فلا تذكر. يتغذى بعيرها وأما الشاة فلا تذكر. فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يكون شجر فلذلك ينفع الإبل ولا ينفع الغنم، الغنم تحب الروض والفرش. فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هديته وأمر بالغنم ففرقها في أصحابه وشرب اللبن عسا عسا هو أصحابه حتى ذهب اللبن بعيرين موقرة بالأوطاب، وقال بارك الله فيكم سبحان الله. قال أسيد بن أبي أسيد: وأهدي يومئذ أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ودان، ودان الآن اسمها مستورة قريبة من الأبوة، ثلاثة أشياء: معيش، المعيش الطعام وما يعاش به، الآن يسمونه الناس العيش، هو العيش مثل ما يسمون الغنم الحلال ويسمون الإبل المال. صحيح إن كل الأكل هذا عيش، لكن البر هو العيش. فقال أهدي إليه معيشا وعترا، العتر نبات ينبت في ينبت متفرق، وإذا طال وقطع من أصله يخرج منه شبه اللبن العتر. والثالثة يقول أهدي له ثلاثة أشياء: معيش وعتر وضغابيس. الضغابيس صغار القثة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل من الضغابيس ومن العتر وأعجبه ذلك وأمر به، فأدخل على زوجته أم سلمة. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه هذه الهدية ويري صاحبها أنها طريفة أيضا، سبحان الله العظيم، مراعاة المشاعر عليه الصلاة والسلام كامل كامل كامل، يعني ما يفوته أي شيء رغم الجيوش الهائلة يمين ويسار من صحابة من بنات من زوجات من جيران من أعراب من أعداء، يعني من منافقين من يهود، سبحان الله مشبع كل اللي حوله عليه الصلاة والسلام. فجعل يري صاحبها أنها هدية طريفة، مع أنها وشي عتر وضغابيس صغار القثة وقليل من الطعام الذي يعاش به عليه الصلاة والسلام. سبحان الله العظيم، الهدية أيها الإخوة ما تقاس بقيمة المادية، تقاس بالدافع، دافع المهدي. يعني هذا الرجل مثلا من بين أمم كثيرة من جماعة وقبائله هو اللي اندفع وقدم للنبي عليه الصلاة والسلام في ودان العيش والعتر والضغابيس. فأنت لا تنظر في أن هذا قدرته وهذا اللي قدر عليه، لا، انظر أن الهدية قيمتها معنوية عظيمة جدا. ولذلك من كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم جعل تعجب هذه الهدية، لأن سبحان الله المعنى اللي خلفها عظيم. فأدخل منها على أم سلمة وأخذ يري صاحبها أنها هدية طريفة ويعطي من أصحابه ويأكل منها باهتمام، سبحان الله العظيم. اللهم صل على محمد. إذن أيها الإخوة، الآن اتضحت كثير من الأحاديث، يعني لازلنا في بداية الطريق، ومع ذلك حصلت كثير من القصص، منها سوق البدن ومنها الإشعار ومنها إلباسها الأجلة ومنها إخراج جمل أبي جهل يعني نكاية فيهم، ومنها رسالة العيون إليهم وتقدم بسر أمامه، ومنها تقديم الخيل ثم الهدي ثم الجيش، ومنها التلبية وطريقتها، وأيضا الإقراع بين النسوة وخرج سهم أم سلمة وإخراج النساء الأخريات معه إذا كانت برزة وقوية وتتحمل الأسفار وليس منها خطر، يعني امرأة كبيرة في السن. ومنها أيضا موقف الأعراب، يعني كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم شيء ويخفون شيء آخر فبين لهم القرآن. ومنها استخبار العرب عما يعني اللي في الطريق، فأول من قابل النهديون، قابل عليه الصلاة والسلام النهديين فسألهم ووصفوا له الأرض ورد هدية المشرك، هذا أيضا حكم، وجاءوا بالضباب واشتروها منهم. وقال عليه الصلاة والسلام: كل صيد ليس لكم حلالا إلا كلوا، فكل صيد ليس لكم حلالا في الإحرام تأكلونه إلا ما صدتم أو صيد لكم، بمعنى فقط ما صدتم أو صيد لكم لا يحل لكم والباقي كلوا. وأيضا وجد أيضا أعراب آخرين، أو هذول النهديين، وجد الغفاريين سيأتي خبرهم، ولكن أيضا حتى طريقة سؤالهم عن المطر وعن الرحلة. ثم أيضا قصة أبي قتادة والحمار الوحشي، وقصة الصعب بن جثامة والحمار الوحشي. وصعب بن جثامة أيضا جاب لنا أحكام أخرى، أن الأبناء مع الآباء إذا بيت الكفار، وأنه لا حمى إلا لله ورسوله، وكذلك الغفاريين وسؤال الهدية اللي جاءت منهم سبحان الله قبلها منهم، أظنه قد أسلم هذا الغفاري بالرحضة أيما أرسلها مع خفاف، وأيضا هدية هذا الوداني اللي من ودان. قال كعب بن عجرة: الآن جاءنا حكم جديد. سبحان الله، لازلنا في اليومين الأولين تقريبا الآن أكثر من 10 أحكام فقهية لكنها في بيئتها. قال كعب بن عجرة: فلما كنا بالأبواء وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنفخ تحت قدري لي ورأسي يتهافت قملا وأنا محرم، فقال: هل تؤذيك هوامك يا كعب؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال ما في رواية في الصحيحين قال: ما ظننت أن يبلغ هذا كله، أن القمل يتهافت، لأن العرب كانوا يعني يتركون الشعور الشعر ما يحلقونه، ولا وبعض الناس يكون شعره خلقة كذا متلبد ما يدخل الهواء، فلذلك تنمو فيه مثل هذا القمل. والآن هو ممنوع من أن يمس شعره لأنه محرم، ما نزلت الرخصة. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينفخ تحت القدر والقمل يتهافت من رأسه يؤذيه الهوام، قال: فاحلق رأسك. ونزلت هذه الآية: ففدية من صيام أو أذى من رأسه، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ثم فسرها عليه الصلاة والسلام، فسر القرآن، الصيام هنا مجمل والصدقة مجملة والنسك مجمل، فقال: اذبح شاة أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين كل مسكين مدين، أي ذلك فعلت أجزاك. ويقال إن كعب بن عجرة أهدى بقرة، يعني الحد الأدنى شاة، لكن أهدى بقرة قلدها وأشعرها. البقر في العادة ما تشعر لأنها ما تحمل، ضعيفة، تشعر الناقة ذات السنام، لكن قال يقال هكذا يعني بهذه الرواية. طيب، أيضا حكم آخر. قال ناجية بن جندب الأسلمي اللي هو مسؤول الهدي: عطب لي بعير من الهدي حين نظرت إلى الأبواء. بس أنت استمتع بالوصف: حين نظرت إلى الأبواء، يعني يصف المسافة ومكانه بالضبط. قال: فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبواء فأخبرته أن أحد الإبل من الهدي قد عطب، وهو هدي خلاص خرج. الهدي يختلف عن الأضحية، الأضحية لا تجب إلا بالذبح، لكن الهدي يجب من الإشعار، إذا أشعرته وقلدته انتقل منك إلى الله عز وجل. فقال عليه الصلاة والسلام: انحرها في هذه واصبغ قلائدها في دمها حتى يعلم الناس أنها هدي وأنها قد عطبت، ولا تأكل أنت ولا أحد من رفقتك منها شيئا. هذا من باب سد الذرائع، لأنهم قد يكون هي تمشي لكن يعني أرادوا اللحم، أنت ورفقتك اللي معك لا تأكلوا منها شيئا وخلي بينها وبين الناس. ففعل ذلك ناجي بن جندب، نحرها التي عطبت لأنها خلاص تأخر عليهم ما يستطيعون يفعلوا لها شيء، نحرها وصبغ القلائد في دمها اللي كانت مقلدة عليها، وخلى بينها وبين الناس، كشط عنها جلدها وخلى بينها وبين الناس، وهو ورفقته لا يأكل منها شيء. أحكام كثيرة سبحان الله مملوءة. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجحفة لم يجد بها ماء، فبعث رجلا في الرواية إلى الخرار، الخرار قريب من هنا، والجحفة لا معروفة باسمها، قريبة من رابغ، ورابغ قبلها جهة المدينة، يعني هي أقرب إلى مكة الجحفة من رابغ، ولذلك الناس تحرم من رابغ احتياطا بعضهم. فبعث رجلا في الرواية إلى الخرار، في رجل مسؤول عن السقية، فخرج الرجل غير بعيد فرجع بالرواية فقال: يا رسول الله، ما أستطيع أن أمضي قدما رعبا. فقال عليه الصلاة والسلام: اجلس. وبعث رجلا آخر فخرج بالرواية حتى إذا كان في المكان الذي أصاب الأول الرعب فيه رجع، فقال عليه الصلاة والسلام: ما لك؟ قال: لا والذي بعثك بالحق، ما أستطيع أن أمضي رعبا. قال: اجلس. ثم بعث رجلا آخر، فلما جاوز المكان الذي رجع منه الرجلان قليلا، جاوزه قليلا، وجد مثل ذلك الرعب فرجع، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه فأرسله بالرواية، وخرج السقاء معه وهم لا يشكون في الرجوع لما رأوا من رجوع النفر، فوردوا الخرار واستقوا وأقبلوا بالماء. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشجرة فقم ما تحتها، يعني يكنس وينظف، وفي هذا أيضا الاعتناء بالنظافة. ثم خطب الناس عليه الصلاة والسلام فقال: أيها الناس، إني كائن لكم فرطا، يعني أسبقكم إلى الجنة وإلى الحوض، الفرط اللي يسبقك، وقد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، كتاب الله جل وعلا سنته بأيديكم. ويقال أنه قال قد تركت فيكم كتاب الله وسنة نبيه. وفي اللفظ الأول أدق، قال كتاب الله وسنته بأيديكم، يعني سنة الكتاب وتفسيره هو ما فعلته أنا، نفس المعنى وسنته بأيديكم. السنة يا الإخوة ليست الحديث المجرد، السنة هي الطريقة الكاملة، يعني كيف طبق هذا الشيء، كيف عمل، هذا السنة. فمثلا الرجم فيه حديث أنه رجم ماعز مثلا، هذا نسميه حديث مجرد ومقتطع أيضا من البيئة، لكن في سنة وهو أنه جاء ماعز وقال لعلك فعلت كذا، وقال استنكه ورد وكذا، وحاول أنه يعني يستتر بستر الله، يعني إجراءات طويلة. والمرأة مثلا الغامدية قال اذهبي حتى تضعي، اذهبي حتى ترضعي، اذهبي كذا، وقال لو أن أحدكم استتر خير الله، وقال وحتى لما هرب ماعز قال لو تركتموه أثناء الرجم. ففي سنة كاملة، يعني الحكم بكل البيئة التي طبق فيها وبكل تفاصيله. هذا تأخذ أحيانا من السيرة وأحيانا من جمع الأحاديث وأحيانا هذا اللي تفهم. لذلك قال كتاب الله عندكم وسنته بأيديكم. أما اقتطاع الأحاديث المجرد هذا قد يضر، هو كثير من الخلافات كانت بسبب هذا. الآن وصل إلى الجحفة واستقوا الماء والهدي معهم والخيل معهم، وتقدمت الأحكام الكثيرة. بلغ، قال ولما بلغ المشركين خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة راعهم ذلك، واجتمعوا وتشاوروا فيه وشاوروا ذوي رأيهم، وهذا هو بداية الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.